فين بيت؟ الموجودين العناصر الأجنبية، العناصر المحلية فين؟ دكتور، ما هو ده سؤال برضه معلش متعلق بإدارة المعهد في الفصل الأول. فالدورة الأولى، الدورة اللي هي نسموها الدورة العامة، بيعطونا عندنا محاضرات أو يعني مادة اقتصاد وسياسة، علم اجتماع والوحدة وعوامل الوحدة والتفكك الوطن العربي، زائد مادة لغة عربية، زائد مادة التراث العلمي، التراث العلمي والثقافي. دكتور أحمد باشا يعني ملزمة كده يعني في وسط، والكتب الثانية كتب أكبر من ديت، أكبر من كتاب دكتور أحمد، كتاب الواحد، إلا كتاب الواحدة. فاللايحة دي اللايحة الجديدة، اللايحة القديمة كانت أفضل من كده المراحل. إحنا كنا من أول ما في اللايحة القديمة أو من ترم الفصل الأول حتى الفصل الرابع كله تراث وكله تحقيق شغل الخطاط. لكن الدورة اللايحة دي من إمتى؟ السنة دي بس؟ لا، السنة اللي فاتت، بداية من السنة اللي فاتت. معرفش ومين اللي بدرس تقول حاجة دي؟ دكاترة مين يعني؟ في دكتور مثلا بتاع الاقتصاد، الدكتور خربوش من أسيوط، جامعة أسيوط، التجارة جامعة أسيوط، والدكتور علي ليلى كان هو مؤلف الكتاب، بس الدكتور أظن الدكتورة روي حسيني كانت هي اللي بتدينا المجتمع والسياسة، كان سيد سوي أظن أعتقد من جامعة القاهرة، كان حاجة يعني برضو يعني. سنة فيها كم مادة؟ خمس. لا كم مادة يعني سنة؟ الكلام ده كله فضة واحد في سنة واحدة؟ سنة واحدة واحد. مفهوش أي حاجة عن التراث؟ هو بس المنظمة اللي بتحرك عليها الدكتور أحمد باشا، وهي ده جزء من المقال هو كان ألقاه، أنا لما قلت عن أنت لقيته جزء من المقال، أو هو مقال كان صحيفة يعني ورقة بحثية كان عملها وبيتقال يعني مش مادة. والسنة اللي بعدها تاخدوا ايه؟ هي دي الترم اللي احنا بتاخدوا ايه بقى دلوقتي؟ بناخد علم مخطوط مع حضرتك، والتحقيق والنشر، والدكتور عبد الستار الكتابة والإملاء مع الدكتور محمد حسن، والتراث الديني والتراث اللغوي مع اللغة العربية طبعا. يعني هم مثلا شالوا من اللائحة القديمة، من اللائحة الجديدة، العروض خالص من كل الفصول، اول تاني تالت رابع مفيش عرض. ما هو الحقيقه عرض. اللي وضع المنهج ده في رايي انا ما مش مبني على اساس من الاول خالص، المنهج الطيب كله يعني العروض ومش العروض والبتاع والكلام ده كله ما لهوش علاقه. لان انت مثلا لما بتشتغل في اي حاجه عندك 3 4 تبيات شعر، بتجيب واحد بتاع عربي تقول له اعملها لي وخلصنا، تمام، مش محتاج ان انا ادرس عروض، مش عايزها يعني، مش اضافه، لكن بتديني حاجه ليها علاقه بالموضوع. هم اطلعهم كلهم المهيمنين على الموضوع بتوع نحو ولغه، فمركزين الموضوع بمفهومهم هم. طب والفصل الاول ده اللي ملناش علاقه لا ده واضح اللي له علاقه باداره، يعني ده حاجه بتتاخد في كل بقى اللي بيدرس تاريخ واللي بيدرس جغرافيا، هو كل ده دوره سياسه، سياسه المعهد. نعم موضوع تاني، انا بتكلم عن التخصص زي كده لما نبقى في المدارس زمان ناخد حاجه اسمها تربيه قوميه، كل الناس بتدرس تربيه قوميه. ايوه ماشي، بس بتفيد يعني في الاخر. هو طبعا ما لا شك ان الاقتصاد والسياسه يعني احنا عايشينهم كل يوم، بس يعني بس هم كانوا بيدوا لنا بشكل متخصص، حتى مش مجرد بس ملازم او حاجه تنور لي الطريق. الشاهد انا بس انا كنت بقول بس من اخواننا الاجانب ما مش هو سياسه كلها سياسه عربيه، ما تخصهمش قوي خالص. طيب هل في نسبه زيهم في الجغرافيا والتاريخ والقانون؟ لا خالص. هم جايين لحاجه معينه. ما ده خلل في الاداره. خليني ابقى اتكلم اشوف الموضوع ده. اظن دكتور ان موضوع ماده السياسه والاقتصاد والعوامل كده اظن ما بيدوم من باب ايه الثقافه العامه للبحث يعني مفهوم ده يعني زي ما بقول لك الناس بتدرس مش ماده متخصصه، اما كان الكتاب الاقتصاد لا هو كان ممكن يديك تاريخ او ممكن يديك تاريخ هو جاي يعني هو جايز بقى يعني سوء التعامل ده وسوء المنهج اللي هو ده دي قصه انما هو كان يقصد الثقافه العامه للبحث يعني بس الثقافه العامه هي دي يعني في حالات كنتوا محتاجين تاريخ اكتر من الاقتصاد جايز برضه عشان انت تبع معهد المخطوط العربيه ف... لا بعد البحوث مش بعد المخطوط لا عفوا معهد البحوث يعني ان هو خاص بالجامعه الدول وكده فلازم يدي حاجه ايوه بس حسب التخصص برضه يعني بدرس قانون هتدرس مخطوطات لا لا خلاص هي هي طب بما انك انت في الازهر هو دكتور محمد مهند في كليه ايه محمد عبد الباقي عبد المقصود عبد الصمد اللي هو مستشار شيخ الازهر لا ما اعرفش مين دكتور مهند في قانون عام في القانون ايوه القانون لا في الشريعه يعني لا مش قانون دولي ولا كليه ايه في كليه ايه يعني كليه شريعه الشريعه شريعه طب احنا اتكلمنا في ايه المره الاخيره اللي سجل هو احنا المره الاخيره كانت كان في عرض المره اللي قبلها كانت الحوامل والتجليد والاطر الكتابه قصدي ماشي طيب ننتقل بقى المره دي الى الجزء المتعلق بخوارج النص خوارج النص ربما هي اللي بتميز المخطوطات العربية والإسلامية عن المخطوطات اليونانية واللاتينية أو المخطوطات الكلاسيكية يعني مش هتلاقي في المخطوطات الكلاسيكية نفس التنوع في خوارج النص ممكن تلاقي تملكات أقصى حاجة طبعا هتلاقي كولوفون اللي هو حرد المتن أساسا لكن بقية العلامات اللي موجودة في المخطوطات العربية خصوصية للمخطوطات العربية خوارج النص أو الإكس ليبريس بتشتمل على أول حاجة تحسب في خوارج النص هو الكولوفون أو حرد المتن وقلنا أن الكولوفون أو حرد المتن هو عندما يتحدث الكاتب سواء كان المؤلف أو ناسخ بينسخ نسخة بصيغة المتكلم وكتب فلان الفلان ومشق فلان الفلان فهنا عندما يتحدث بصيغة المتكلم بيبتدي انتهى النص يتكلم موضوع خارج النص وعادة حرد المتن بيشتمل على اسم الناسخ كان مؤلفا او غير مؤلف المكان اللي نسخ فيه النسخه اللي نقل منها التاريخ اللي انجز فيه عمليه النسخ تقريبا دي العناصر اللي ممكن تبقى في حرد المتن لكن مش شرط انها تتوفر جميعها ممكن يكتب اسمه تاريخ النسخ ممكن يكتب اسمه تاريخ النسخ ونقل منين وممكن يكتب تاريخ النسخ ونسخ فين في بغداد كان في دار السلام كان في المدرسة الكاملية كان كذا لكن نادرا ما تكتمل العناصر كلها مع بعض يعني ما عندناش كولوفونات إلا قليلة جدا اللي فيها الاسم والمكان والتاريخ والنسخة اللي نقل منها والكلام ده يعني دي الصورة النموذجية ودي اللي مش موجودة كتير مش موجودة كتير هو يكتب نسخها فلان فلاني سنة كذا أو نقلا عن نسخة مش عارف ايه إذا كان بقى نسخة المؤلف مثلا فبيميز أو نسخة عليها سماعات وعليها مش عارف ايه وكذا وكذا في إجازات لفلان فلاني يعني عشان يوري قيمة النسخة اللي هو نقل منها وكمان المكان اللي بينقل منه عادة بقول في مدينة السلام أو في التخصيص بقى يقولك إيه في المدرسة الكاملية بالقاهرة المعزية أو كذا طبعا مش دايما بتبقى متوفرة العناصر كلها. والكولوفون بالمناسبة هو الذي يحمل التاريخ الحقيقي للنسخة دي. عشان نعرف تاريخ النسخة هي كتبها سنة كذا. مبقاش فيها جدال. لكن في غيبة حد المتن تبتدي بقى تقول انت افتراضا وتقديرا وكذا احتمالا وتقول انت تواريخ تقديرية او تقريبية. لكن طالما وكتب فلان فلان سنة كذا في المحرم سنة كذا مش عارف ايه خلاص هو ده التاريخ المؤكد لتاريخ النسخة دي. حرد المتن كمان كلمة حرد متن كلمة مش موجودة في المصادر. يعني في الفترة الأخيرة اصطلح على ان احنا نترجم كلمة كولوفون الموجودة او المعروفة في اللغة اللاتينية الى كلمة حرد متن. وزي ما شفنا نماذج المرات الماضية حرود المتن ممكن تبقى في اخر الكلام او في وسط الكلام حتى بيخلص الكلام كده وتم الكتابة وكتب فلان فلان او سطرين. وممكن تبقى الشكل الهرم المقلوب وممكن تبقى مستعرضة ممكن تبقى كده. فمالهاش اي قاعدة لان في ناس كتير متخيلة اعتمادا على النسخ الحديثة جدا اللي مكتوبة في القرن 12 و13 هجري ان شكلها كده. لا عندنا حروض بد اولها واحنا ورينا حاجات سنة 280 هجرية او 252 هجرية غريب الحديث لابي عبيد القاسم بن سلام وسط في اخر الكلام كلام خلص وبيكمله. فملهاش الشرق ده ممكن مع التطور مع كذا ابتدى يعني يدوها منظر او يدوها شكل. وعادة الناسخ او المؤلف يعني اذا خدنا مؤلف الكتاب لما بيكتب النسخة هو المالك الأول للنسخة. والناسخ لما بيكتب النسخة هو بيكتبها بناء على طلب لكن بيبقاش واضح قوي في النسخة لأن أنت عايز نسخة من كتاب فبتروح عند وراق أو بتروح عند كتبي وبتقول له أنا عايز نسخة من الحيوان للغحص. فبيخلي واحد من النسخ اللي عنده بيجيب نسخة من الغاحظ ويبتدي ينسخها ويدها لأنه ما كانش فيه سبيل إن الناس تقتني نسخ إلا عن طريق النسخ. لا في تصوير لا في رقمنة لا في أي حاجة من اللي احنا بنتعامل بيها النهاردة دي. فالسبيل الوحيد إن واحد ينسخ نسخة أو أنت نفسك تنسخ نسخة تروح مكتبة من المكتبات الوقفية وبيتوفر فيها أقلام وحب وورق ومكتبة وتاخد كتاب من المكتبة وتقعد 10 جلسات تنسخ الكتاب. في الحالة دي هتلاقي النسخ المكتوبة بالأسلوب ده الأخير اللي أنا قلته مكتوب فيها كتبه لنفسه أو كتبه لنفسه ولمن شاء من المؤمنين أو من القراء أو من كذا أو من كذا. يعني واحد بيكتب نسخة لاستخدامه الشخصي وما عندوش فلوس يأجر واحد يكتبها له وهو يقعد 3-4 جلسات ولا 5 جلسات والمكتبات الوقفية بتوفر الإمكانات دي ويبتدي ينسخ لنفسه نسخة. طبعا النسخ اللي بالشكل ده عادة بتبقاش مبنية على قواعد قوي لأن اللي بينسخ ده مش محترف وعايز ينسخ معلومة خالص للكتاب لنفسه ولاقتناءه الشخصي وخلاص. ده نمط آخر في الكولوفونات اللي موجودة في آخر النسخ إنه كتبها لنفسه. فمجرد ما بتخرج النسخة من ملك الشخص بوفاته إنه حد يشتريها منه حد كذا يوقفها على مكان أو كذا بتتبدل الملكية. ومن هنا يبقى العنصر الثاني اللي ممكن نشوفه في علامات خوارج النص هي علامات التملك. علامات التملك اما هتلاقي دخل في نوبة فلان، انتقل بالبيع الشرعي الى فلان، ملكه فلان الفلاني. كل دي صيغ ممكن نجدها عادة بتبقى في الركن الاعلى من الظهرية. الظهرية هي الصفحة الاولى من الكتاب، والغاشية هي الصفحة الاخيرة من الكتاب، سواء جاءت يسارا او يمينا. يبقى علامات التملك هي عادة بتحمل، كل العلامات دي بتحمل تواريخ، وبالتالي فإني إذا فقدنا الكولوفون أو حرد المتن فيبقى التواريخ اللي موجودة على العلامات تديني تاريخ تقريبي للنسخة، إنها قبل التاريخ ده. يعني هو بيتحدد لي ان انا بقول انها مش بعد التاريخ ده، انها لازم تكون قبل هذا التاريخ. يبقى علامات التملك موجودة. ايضا اذا الشخص اللي اقتنى مجموعة من الكتب قرر انه بقى عنده 500-600 الف كتاب، فانه يوقف هذه المجموعة على طلبة العلم في مدرسة أو في خنقاء أو في زاوية أو في مسجد أو في أي مكان من الأماكن، فيبقى هنا هيحط علامة وقف على الكتاب. وعلامات الوقف عادة بتحمل تواريخ، لكن عشان ناخد الأمور بالتدريج كده خلينا الأول في علامات التملك. فعلامة التملك هي بتديني كمان خطوط المؤلفين، خطوط الملاك. أقدر ساعات الملاك دول بيكونوا علماء، زي الصفدي ما شفنا، زي المقريزي ما شفنا، زي السيوطي، زي فلان امتلك، أو من هواة جمع الكتب. احنا شفنا نماذج لأبي بكر الشرواني مثلا، الهاوي جمع الكتب العثماني المشهور، مات 1135، واعتقد انه عدد كبير جدا من النسخ المهمة جدا كانت في حوزة أو في خزانة أبو بكر أحمد بن رستم الشرواني ده. أيضا من النسخ، من علامات التملك، النسخ اللي بنسميها النسخ الخزائنية. النسخ الخزائنية هي المخطوطات السلطان أو خليفة أو شخص مهم أو عالم كبير بيطلب من، عادة هنا بقى مش من ناسك عادي، من خطاط، إنه يعمل له نسخة من كتاب. فهنا بتبقى زي شفنا نماذج ليها، الزهرية بتاعتها بتبقى مزدانة بالتزيين وبماء الذهب، وبتبقى معمولة عادة بخط منسوب، يعني اللي بيكتبها شبه خطاط مش من النساخ العاديين، ولذلك هتجد انها فيها فخامة شوية. نسخة بيكتب عليها لخزانة فلان الفلاني، او مما امر بكتبه فلان الفلاني، وهنا تبقى نسخة متميزة من ناحية الشكل والإخراج، لكن ممكن ما نعتمدش عليها قوي لاني ما بيصلحش فيها ولا بيسدد عليها ولا حاجه، عشان ما يشوهش شكل الصفحه، فتبقى وجاهه اكتر منها، تبقى منظر للعلم. فاذا النسخ الخزائنيه ايضا تعتبر جزء من علامات التملك، إنها مرصودة لخزانة شخص معين، وإحنا عندنا نماذج كتيرة ليها بالذات في العصر المملوكي. تجد كتير من الأمراء المماليك والسلاطين وبعض الأتابك الجيوش وبعض الناس اللي كانوا بتشغل وظائف استدار مثلا أو كذا أو كذا، بيطلب يعني عنده خزانة كتب، فيكلف من ينسخون له نسخا بالصفات اللي احنا بنتكلم عليها دي، هتلاقي فيها لازوارد وماء الذهب والوان أرجوانية وسرلوح في الصفحة الأولى أو في بداية البسملة، حيث تديها نوع من الفخامة كده والشكل المتميز. طيب يبقى احنا عندنا هنا علامات التملك والنسخ الخزائنية. من ضمن بقى الحاجات اللي قاعدين نتوقف عندها شوية المجموعات الوقفية. المجموعات الوقفية هي الخزائن اللي وقفت على طلبة العلم في مدرسة، في مارستان، في مسجد جامع، في أو أحيانا يبقى في مكتبات كاملة وقفية. ويمكن من أقدم الحجج الوقف اللي أوقفت مكتبات وكتب وصلت لنا، طبعا في عندنا أشهر الحاجات بس كانت لسه في بدايتها، لسه حركة التدوين وحركة الكتابة والوراقة نفسها في بدايتها مع دار الحكمة في بغداد أو بيت الحكمة في بغداد، بيت الحكمة في بغداد اللي أنشأها هارون الرشيد واللي انتعشت وظهرت في عصر المأمون بصفة خاصة. هنا هتجد ان بدايات بقى حركة التدوين وبدايات التأليف وحركة الترجمة، ودي اضافت اضافات مهمة جدا الى المكتبة العربية، بالذات في نقل الثقافة الهيلينستية والتراث الفارسي والتراث الهندي السنسكريتي للغة العربية. واللي قام فيها بدور مهم جدا في عملية النقل دي النصارى العباديين اللي هم كانوا موجودين في الحيرة، واللي منهم حنين بن إسحاق وإسحاق بن حنين وقصة بن لوقا وجرجس بن بختشوع، لأنهم كانوا بيعرفوا اليونانية وبيعرفوا السريانية إضافة إلى العربية، فنقلوا هذه الكتب واعتمدوا على لغة وسيطة هي اللغة السريانية في النقل من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية. كانوا بينقلوا السريانية الأول وبعدين السريانية العربية. ولذلك هنجد الكتب اللي معمولة في الفترة دي فيها نوعين، فيها النقل أو الترجمة، ودي عادة بتكون نقل أو ترجمة شبه حرفية، ثم يأتي من يصلح الترجمة يقول لك بترجمة فلان أو بنقل فلان وإصلاح فلان. الإصلاح ده بقى هو أنه بيعملها الصياغة العربية، لأن لما تقرأ ترجمة من يوناني السورياني العربي في الفترة المبكرة دي هتلاقي كلام يعني مش راكب على بعضه، تبتدي أحد بقى بتاع عربي يصلح الترجمة. فالإصلاح هتلاقي على الكتب كده بنقل فلان وإصلاح فلان. الإصلاح غير التفسير؟ لا، الإصلاح إنها ضبطها ديها الشكل ال فسره أو فسره، دي قضية يعني ده بيعمل كتاب جديد، لكن الإصلاح هنا إنك الترجمة كأن الترجمة هنا دي عارف لما تدخل حاجة في جوجل وتطلعها ما تعرفش تقراها، هما كانوا عاملين كده. فأنت عايز واحد يصلح التركيبة العربية بقى يبقى جملة فعلية وتبقى دي كذا والمصطلح يبقى ماشي كده، فده اسمه بإصلاح فلان الفلان. التفسير زي شرح، ده مؤلف تاني، واحد بيجي يألف شرح زي مثلا ابن رشد على أرسطو، ده مش ترجمة، ده هو استفاد من نص أرسطو وعمل عليه شرح ملناش علاقة بيه أصلا. ده يعني كل ده كلامنا في الترجمة، النقل والترجمة والإصلاح. آه يبقى البدايات في المكتبات الوقفية هنجد بدايتها مع بيت الحكمة في بغداد في العراق، وبعض وزراء البويهيين كمان عملوا مكتبات وقفية مهمة، لأن العصر البويهي بالمناسبة كان عصر في حضارة مهمة جدا، وكان فيه كمان الصلة والعلاقة اللي أدت إلى الانتشار ده، شخصيات زي صاحب ابن عباد على سبيل المثال في وزير فخر الدولة ابن بويه، والعلاقة اللي قامت بين البويهيين والمعتزلة، لأن المعتزلة في عصر المأمون وعصر المعتصم وعصر الواثق كان لهم يد العليا، والفكر والثقافة ظهروا بطريقة مهمة جدا في هذه الفترة، إلى أن جاء المتوكل وعمل انقلاب شبه ردة أطاح بكل ده. مين اللي استوعب الناس دي واستفاد بقى منهم؟ البويهيين. فكان العصر البويهي هو عصر الزهار، ومن هنا أصل فيه علاقة بين المذهب الاعتزالي والتشيع، يعني أعداء الأمس بقوا أصحاب اليوم نتيجة للموقف المرتد اللي عمله المتوكل. ولذلك أحمد أمين في كتابه ظهر الإسلام أو ضحى الإسلام، ضحى الإسلام، اتكلم عن الموضوع ده، إنه الموقف اللي عمله ده أدى إلى أزمة في الثقافة العربية الإسلامية، لأنه لو كان سمح باستمرار الاثنين، الأهل الحديث محافظون والمعتزلة مجددون بأفكارهم، ويتعاون الاثنين، كان كسب الإسلام الشيء الكثير. فالفترة البويهية ظهرت فيها المكتبات، وبالذات عندنا مكتبة مشهورة بتاعت صاحب ابن عباد على سبيل المثال، بالإضافة إلى كل ابن العميد وفخر الدولة ابن بويه وفلان ابن بويه، وكل الفترة دي اللي هي من 334 ل 747 كانت فترة غنية جدا في الثقافة العربية، ودي اللي ظهر فيها أسماء مهمة جدا، ظهر فيها النديم 447 334 ل 447 ظهر فيها مسكوي، وظهر فيها ابن سينا، وظهر فيها النديم، وظهر فيها السولي، وظهر فيها الجشياري، وكل الكتاب في الدولة البويهية، في الفترة اللي كان فيها البويهية، في الفترة ما فيش حاجة اسمها الدولة البويهية، البويهيون كانوا وزراء مع العباسيين في بغداد. معلش، البويهيون دول دايلة من الدايلة، فرس فرس والأيديولوجية الفكرية كانت شيعة، يعني أيديولوجية كانوا شيعة، كانوا زيدية، لا زيدية، لأن العلاقة بالمذهب الاعتزالي والمذهب الشيعي في المذهب الزيدي، عشان كده استمرت في اليمن. تقابل يعني إيه؟ في تقابل يعني، متفقين الاثنين، لأن زيد بن علي كان تلميذا واصل بن عطاء كان تلميذا لزيد وكده، فالعلاقة مع المذهب الزيدي، والمذهب الزيدي في ناحية الأصول أقرب إلى أصول الاعتزالية، فلذلك هنجد تراث المعتزلة لما كشف عنه في منتصف القرن الماضي كشف عنه في اليمن، لأن هي حافظت على هذا التراث، ولأنها منعزلة وفي أطراف العالم الإسلامي ما دخلهمش استعمار ولا راح لهم أي حد، فظهرت الحاجات موجودة في نفس مكاتب الأئمة حد شايفها، إلى أن كشفت عنها البعثة المصرية اللي راحت سنة 52 فالبويهيون كانوا شيعة زيدية. فهنا نشأت مكتبات وقفية مهمة، لكن أهم حجة وقف وصلت لنا هي الوقفية اللي أنشأها الإمام الحاكم بأمر الله، الإمام الفاطمي الثالث في مصر والسادس من المهدي، اللي رصدها على بيت الحكمة، على دار الحكمة اللي أنشأها سنة 395، وفيها تفاصيل كثيرة جدا. النص بتاعها أورده محي الدين بن عبد الظاهر ونقله المقريزي في كتاب المغازي والاعتبار. سنة كم كانت وفيت حاجة؟ 395، يعني في نفس الفترة بتاعت البويهيين برضه. هو عشان السبب ده، عشان الدنيا ان العصر ده كان عصر تفوق ازدهاره، بسبب يعني انا ممكن استنتج انه مثلا سيسكين وبروكلمان توقفوا عند التاريخ الرومية وعند منتصف القرن الخامس عشان بقى عشان قصة لا لا لا لا رقم من لا رقم من وصل لغاية تعصين. لا لا أنا السيسكين معلش وصل شريط من ده، يعني هو عصر لا لا هو بنى على كتاب النديم بس عشان المادة بتاع كتاب النديم كتابي، ولأن لا إنه مجموع الإنتاج اللي تم بعد ده ضعف ال فتقدرش توعبه. طب معلش سبب حضرتك سبب إظهار المسلمين في عصر البويهيين كان إيه سبب؟ القرن الرابع أبا ميتزا عامل كتابه دي رينيسانس دي الإسلام، عصر النهضة في الإسلام، اللي ترجمه عبد الهادي بوريدة بعنوان الحضارة العربية الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. دي قمة ازدهار الحضارة العربية من ناحية التأليف، من ناحية المنجزات الحضارية، الأزياج، المراصد اللي كانت في فرغانة، كل الحاجات دي. والسبب الرئيس في كده هو العناصر غير العربية اللي دخلت في الحضارة الإسلامية فنقل التقاليد. الشعوب اللي موجودة فيها، اللي قاعد في فارس، اللي قاعد في مصر، واللي قاعد هنا، واللي قاعد هنا، واللي قاعد هنا. فكل الأشياء دي هي عملية تراكمية، لأن العرب حد ذاتهم علاقتهم بالآخر كانت تقريبا ما فيش علاقة، منعدمة. فالعناصر غير العربية اللي دخلت في الحضارة الإسلامية هي اللي أسرت الحضارة. بتلاقي مين اللي بيألف؟ ابن سينا، مسكوي، الفارابي، معرفش مين، يعني كل البيروني، هما دول الأسماء الأعلام اللي موجودة في الحضارة الإنسانية. حتى اللي لهم علاقة بالنحو كان سيبويه، اللي له علاقة بالحديث كان البخاري، اللي يكون علاقة كده مسلم القشيري. فالإنتاج العربي في الفترة الطبري نفسه من طبرستان وهكذا. فالبدايات الأولى في الروايات ماشية مع القبائل العربية بتاعت الأزد وبتاعت كذا اللي موجودة في العراق والبصرة والكوفة ومدرسة المدينة، لأن كل دولت علاقتهم لم تخرج عن علاقتهم بالحديث، وظل الوضع ده حتى لغاية الذهبي وابن حجر وابن كثير والبرزالي ومش عارف مين في القرن التاسع. فمن هنا إسهام العرب بمفهوم العرب في الحضارة الإنسانية تقريبا منعدم. لكن لما تبص الفارابي والبيروني وابن سينا وبختشوع ومعرفش مين وإسحاق كحضارة إنسانية، لا انا قصدي يعني علوم طبيعيه، يعني علوم طبيعيه وفلسفيه وكل يعني حتى في النحو. انا بقول لك سيبويه مش عربي، الشافعي برضو كان يروح عنه كلام في الطب وكده. لا انا ما لي دعوه، دي كلام ثانوي، انا بتكلم الناس اللي لهم تاثير في الحضاره الانسانيه نفسها. محتاجها منسوبه الى الاعلام دي. وبالمناسبه كل الاعلام دي لما تبص في كتب السلفيين او كتب اهل الحديث في المتاخرين بالنسبه لهم دول كفره ولا كلب. ودخل في المفهوم الثقافي الاسلامي اللي هو باصص للعلم. حتى انت يعني لما الخطيب البغدادي يعمل اسمه تقييد العلم، العلم يعني ايه؟ يعني الحديث، يعني العلم كله انصهر بقى في الحديث. لا بس هو في هذا الكتاب تناول كتابه الحديث، مش تقييد العلم في الحديث بس، هو الحديث ما بكتبش عن حاجه تانية. لا بيتكلم على هو بيتكلم على الكتاب حضرتك. انا عارف كتاب. انا عارف حضرتك بس ممكن يكون هل حاجه غير الحديث؟ لا هو ممكن يكون اجتهاد من الخطيب. لا غالبا بيتكلم بتنشغله بعلم تناول بتناول فكره والعلم اللي عنده هو الحديث. بيتكلم عن سلسله رواد. هل الحديث دونا ولا نقل شفاهة؟ نعم بس طيب وده ايه؟ ده حديث ولا ده حديث ميكانيكا؟ غلبت الفن عليه. هو غلبت الفن عليه بس هو لكن ايوه كلهم كده. فلذلك اضافتهم للإنسانية لا nothing لا شيء. لما تلاقي كتاب فيه 7200 ترجمة زي تاريخ مدينة السلام فيهم 5000 ترجمة لمحدثين بس، يبقى إذا هو أخذ من الناس اللي قاعدين في بغداد وفي العراق بالنسبة له الناس دول. نفس الشيء عمرو بن عساكر، نفس الشيء عمله الذهبي في تاريخ الإسلام وفي سير أعلام النبلاء. مش هتلاقي عنده لا ملوك ولا سلاطين ولا أدباء ولا كده. بعكس مثلا ما تاخد ياقوت الحموي أو تاخد ابن خلكان، شو بيترجم لمين؟ بيترجم لناس في كل مجالات المعرفة، لأنه بالنسبة له الناس دولت لا مؤاخذة مش مظبوطين. لا حضرتك مش كده، بس فترة العصور دي كانوا محتاجين تراب. الفترة اللي هي القرن الثاني والقرن الأول فترة حساسة جدا في دي واحد العصور. هو قتيل بغداد في القرن الثاني والقرن الأول ولا سنة 400 حاجة و60 و70 و60 يعني بعد البويهيين بمئة بعد ما خلصوا البويهيين ملوش علاقة الكلام ده، لكن العقلية نفسها بتفكر كده. لكن ده كان مش اتجاه عام، لان كان الشافعي وغير الشافعي. الشافعي يعني كان بيحث على تعلم الطب، قال يعني تركتم الطب في يد الروم اليهود او حاجه زي كده، كان يحث على تعلم الطب. ايوه ده انت عملت اخد لي حته من عند الشافعي انا بتكلم. لكن بالنسبه له البيروني خارج، والسهروردي خارج، ومش عارف ايه. مع ان البيروني سخاوي، قال ان الماني سخاوي قال عنه اعظم عقليه بشريه. سخاوي لكن مش الذهب. لا البيروني كان بيفخر بالعربيه، قال زي ما دكتور احمد قال ان الهجوة الي بالعربيه احب الي من مدح الفرنسي. انت عارف انت اللي ماسك القشره وعمال يتكلم فيها، انا بتكلم في الصلب في اللب. انت كلكم يعني الشافعي قال صادق. لا احنا بنقول يعني في برضه كذا، احنا بتكلم في المجموع. بالنسبه له لما تقرا عنده هتلاقي ان دهوت بيتكلم في المنطق، وده بيتكلم مش عارف ايه، والصحابه والتابعين ما عرفوش المنطق، فانت ازاي تحرمهم من كذا وتقيس عليهم؟ لا كلام كده خايب يعني، فما يتقالش. هو كل واحد غلب عليه فن يتكلم فيه. يعني مثلا كان في كتب الطبقات مثلا زي تجد الدين السبكي، طبقات الشافعيه برضو، كل ده غير اللي انا بتكلم فيه. ابن ابي الصيبيع على طبقات الاطباء، كل ده غير اللي بتكلم فيه. انا بتكلم الناس اللي هتلاقيهم موجودين عند المؤلفين المتاخرين، مش هتلاقي عنده اسحاق ابن حنين، ولا هتلاقي عنده ابن سينا، ولا هتلاقي عنده في التراجم الناس دي. لكن هتلاقي فين؟ عندنا بتكلم في الثقافه العامه، عند ابن خلكان في وفيات الاعيان، عند الصفدي في وفي بالوفيات، لكن مش هتلاقيهم عند الناس اللي عقليتهم اصلا اللي نشأوا في مدرسة ابن تيمية زي الذهبي والبرزالي وابن كثير وكذا في القرن الثامن. بس خلاص القفتي يترجم لإسحاق بن عنين وغير من المتطبعين دي واحد. هو القفتي من في مدرسة ابن تيمية، أنا بتكلم ده الشوام. الشوام اللي عاشوا هنا موضوع القفتي ده عبقري بتاع إنبهاء الرواة بتاع تاريخ الحكماء. لكن مش هتلاقي حكماء عند دول. بس هو ده السؤال. دور على الاسماء دي عندهم مدارس. يعني ده هو ده مش مدارس، سلك المسلك ده، ده فكر ومدرسه وتوجه. هو عايز الاسلام كده بس على مزاجه. لا. مش كده الواحد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. انا مالي الواحد يعني انت بتخلطوا الامور ليه؟ انا بتكلم في العلم، انتوا بتتكلموا في الفضائيات. يعني اكمل بعدين ايه ده؟ الواحد انقطع. يعني حضرتك بتقول هو عايز الاسلام زي ما هو شايفه. انا بقول ان الواحد قطع. سيبك من الاسلام، هو بالنسبه له الحديث الحديث لغايه النهارده الناس اللي بيسموهم السلف ده الفكره الرده اللي عملها المتوكل اللي افسد فيها تطور الحركه العلميه الاسلاميه. ايه حضرتك معلش انت مش حاضر معانا من الاول؟ لا حاضر. المتوكل هو اللي وقف المكن اهل الحديث ضد المعتزله. بعد الفتنه بتاعت فانتهى الموضوع، اصبح البويهيون هم اللي تسيدوا الموضوع واحتضنوا المعتزلة، ومن هنا أصبح في علاقة بين الشيعة وبين المعتزلة وهي مش موجودة أصلا. ليه؟ الأواب المدرسة فين اسم المعتزلة في علوم الإنسانية؟ إيه؟ اسم المعتزلة في علوم الإنسانية؟ لأن أنت لما كل الحاجات اللي لها علاقة بالفكر والعقل ده دخل في العلوم الإنسانية. لا حضرتك يعني ابن سينا ولا علماء الحكماء كانوا معتزلة؟ انا قلت دول كانوا معتزله. حضرتك بتقول هم يعني هم الفكر الاعتزالي في في فهم الدين، ولا موضوع تاني انك ما تبقاش نصي. هو قضيه الشرع برضو. لا لا لا لا علاقه بالتاويل ولا مش قضيتنا. على كل حال انا بتكلم في حاجه تانية عشان خاطر لا لا لا دي واحده، لان انا ال ال ال الوجوه اللي قدامي مختلفة تماما مع اللي انا بتكلم بيه، فمش هينفع النقاش. خلينا في اللي احنا بنتكلم فيه. دار الحكمة الحكمة بالله. الاندلس العرب كلهم ضفة يعني؟ العرب كان عرب اكتر ولا مزيغ ولا اهل السكان الاصليين؟ لا ما فيش اسمه اهل السكان الاصليين. العرب الاثنين واللي موجودين اسلموا خلاص، اصبح زي ابن بشكوال وزي ابن جلجل وزي كل الناس اللي موجودين، واحتاجوا في مرحلة راحلة. انت دلوقتي ابن رشد اهم شارح لارسطو، طبعا ده مرفوض عند الاخرين، بس مش ذلك المشكله. ده الوصف الادق للمرحله دي ان هي او في حاجه مارجوليوس كاتب، في مارجوليوس كاتب مقاله مهمه جدا قايلها عبد الرحمن بدوي في كتابه بتاع الاستشراق، هي موقف علماء الحديث من علوم الاوائل. انت قول هتلاقي من ضمن الاشياء اللي عند الذهبي وبيتكلم ان الشرق كان فيه كذا وكذا وكذا، لكن شابهه الفكر الاعتزالي ومعرفة علوم الأوائل. طب انتهى الموضوع خلاص. ده بتتكلم كده يبقى دعوة للتكلف على طول. مش ده كان مقصدي. لا انا مقصدي ان وصف الحضارة بالإسلامية هيبقى أدق من العربية، لان العرب لا خلاص دي مش مختلفين فيها. ولا الراجل بيقول ايه دي ريسونس ايمي اسلام، اصل النهضة في الإسلام ما قالش العربية. تمام طب ما دي الفكرة بقى يا دكتور، معلش انا طب انا ليه يعني احنا بنتكلم في علم المخطوطات او علم الكتب المخطوطة بالخط العربي. طب انا ليه بالحرف العربي؟ بالحرف العربي يبقى معناها المخطوطات الإسلامية، بس احنا لا بنعرف فارسي ولا تركي، فمش هتكلم في الفارسي والتركي. لكن هم في لكن لما تلاقي الكتب المنشورة وبيتكلموا فيها كتاب دروش مبني على الاثنين. يعني انا كده ممكن القواعد، كل القواعد اللي بيطبقها هنا ممكن اطبقها على الفارسي، على التركي القديم العثماني. عنوان الكتاب اسمه كده بالحرف العربي. بالحرف العربي ايوه تمام. لكن انت بتعرف فارسي؟ لا بس خلاص مش هنتكلم في الفارسي. الحرف العربي ما انتشرش او ظهر لما نصر الاسلام، يعني الفارسي والتركي او الاردي او غيره ما ظهرش في الفضاء. اخوانا انا ما بكلمش في الاسلام دلوقتي ولا ظهور الاسلام. انتوا حاصرين نفسكم زي الجماعه الاندونيسيين في المحاضره اللي كنت بتكلم فيها في مركز المعلومات ده ولا مركز الازهر، فجاي يكلمني الاستشراق وان الاسلام وبيكلموا عن الاسلام. انت ليه في موقف المدافع؟ ليه مهزوم اساسا؟ ايه ده اصلا مثلا المترجم واقول له ما اعرفش مين عمل كده، فيا ده مستشرق ايه. ليه بقى؟ لان اللي بيدرسوا لهم مديلهم النظره، من ايام 60 نيله دي. دكتور هو التركيه تحولت امتى من الحروف العربيه للحرف ده مع مصطفى كمال؟ مصطفى كمال الترك. انا 27 الحاكم بامر الله، وقفيه الحاكم، وقفيه الحاكم على بيت الحكم، على دار الحكم، وفيها ديتيلز وتفاصيل كتيره حتى بيتكلم فيها عن المخصص لخازن المكتبة، المخصص المالي والناس طبعا، والناس اللي المخصص المالي هو ايه؟ هو العائد من مدرسة كذا ومن الجامع الفلاني ومن الجامع الفلاني ومن الجامع الفلاني، او اراضي موجودة في الحتة الفلانية او في الحتة الفلانية، فالعائد بتاعها هي اللي بيصرف بيها كده. فمنها جزء للامين او الخازن، جزء لما ممكن يحصل لها من الورق والحاجة فيها ومحتاجة ترميم وصيانة في أثناء العام، إزاي تفرشها بالسجاد والأماكن في الشتاء عشان البرد، إزاي في الصيف تعمل كذا، إزاي توفر فيها مية للمترددين عليها، إزاي تعمل كل ده، وقفية كبيرة جدا منها جزء لبيت الحكمة. لأن فيها جزء على الجامع الأزهر، وفيها جزء على جامع الحاكم، فيها جزء على جامع البقس، وفيها جزء على جامع رشيدة، وفيها جزء مش عارف على جامع إيه، لكن أنا اللي يهمني هنا الجزء اللي على دار الحكمة. طب اللي جامع التفاصيل الوقفية دي إيه؟ موجودة في المقريزي. في المقريزي؟ الجزء الثاني. وفي آخر كتاب ابن عبد الظاهر الروضة البهية الزاهرة في خطة المعزية القاهرة. الأضواء الزاهرة؟ الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة. هي جبهة فرنسوا دي روش الصورة منها. فدي من أهم ال الخطبات اللي بنتكلم فيها على وقف الخطب. بعدين المكتبة دي كما وصفها ابن أبي طيب في فترة متأخرة، ده مؤرخ شيعي حلبي عاش في القرن السابع مطلع القرن السابع، وبيصف ان حجم الكتب اللي كانت فيها تتعدى 1.5 مليون كتاب. هي استمرت من عصر الحاكم الى عصر الى القرن السابع؟ لا، هو بيوصف نقلا عن الناس فيها حوالي 1 مليون، وكان في مبالغه شديده بهذا الرقم، لكن على الاقل بيديني فكره عن الحجم الكبير اللي كانت موجود فيها هذه الخزانة، واللي كانت لها فهرس مهم جدا ما وريت لكم في النسخة اللي كانت في خزانة الأشر الأفضل جان شير بدر الجمالي، والنسخة اللي كانت في الخزانة الفائزية والخزانة الظافرية، وعليها فهرسة في قوائم النسب أو فهرسة في المفردات أو فهرسة في كذا. لكن تجيب كتاب من 1 مليون كتاب تجيبه إزاي؟ لازم يكون في دليل بتستخدمها. ومن وصف ابن الطوير لشكل المكتبة، طبعا احنا قلنا ان الكتب بتتحط فوق بعضيها وبيكتب على الطرة بتاعتها المجلد كذا اسم كذا، ويأتي في اعلى الكتاب المكتبة المصاحف عشان ما تحطش حاجة فوق المصحف، يبقى المصحف يعلو الكتب اللي موجودة. ولو شفنا الصور اللي رسمها الواسطي في نسخة المقامات بتاع حرير الشفر، هتلاقي فيها ناس قاعدين في مكتبة فيها خورنقات، والخورنقات جواها كتب، والكتب مرصوصة بالشكل اللي أنا بقول عليه ده، ودي مرسومة في آخر القرن السابع السادس. كان مكانها فين؟ موقع فين؟ هي دي دور الحكم. في اختلاف إنها في شمال القصر الغربي الصغير، وفي نهاية الفترة لما حصل فيها مشكلة من الدعاة اللي موجودين فيها نقلت إلى منطقة جنوبية شوية حوالي خان الخليلي دلوقتي. خان الخليلي طبعاً لا مبنى ولا أي حاجة بقيت. لا فيش حاجة من عصر فاطمة أصلاً إلا جامع الأقمر وجامع الحاكم وخلاص بس. فدي شكل من أشكال حجج الوقف. طبعا عندنا بعد كده بقى حجج وقف كتيرة وصلت لنا في فترات متأخرة، لكن اللي يهمني هنا هو أن الكتب الموقوفة على المدارس وعلى الجوامع وعلى الخوانق، وكل نسخة عليها صيغة الوقف، وقفة وحبسة. لأن في البداية بالمناسبة في البداية قضية الوقف ما كانش مباحة قوي في الفترة الأولى من الإسلام لغاية سنة 200 وكسور، ما كانش في كتب وقفية، لأن فكرة الوقف دايما كانت في العقار، يعني توقف أرض، توقف مدرسة، يعني حاجة ما تتنقلش. لكن الشيء اللي ممكن تشيله من هنا توديه الناحية التانية ممكن واحد ياخده ويمشي وعن كده، كان في مشكلة في قضية الوقف. لكن وجدوا في المرحلة دي بعض الناس ابتدت تكتب نسخ من المصاحف وتوقفها على بعض المساجد الموجودة في العراق بصفة خاصة لعاصمة الخلافة في الفترة المبكرة دي. فمن هنا العلماء جوزوا وقف المصحف بداية، وأقدم تاريخ وقف وصل لنا هو مصحف أماجور الحاكم التركي اللي كان بيحكم دمشق، وموجود على جامع في صور في لبنان الحالية، وتاريخه رمضان 261 هجرية. يكون في الظهريه ولا يكون فين نسخه المصحف في اسطنبول على جامع جامع حمية الصور وهنا جوازوا في قضية الوقف بناء على الحديث الشريف إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. فأخذوا كلمة الصدقة الجارية دي على أساس أنه يبقى مسؤول. طيب ما المصحف شيء ممكن تشيله وتوديه وتجيبه، فأباحوا بعدها وقف الكتاب باعتبار أن الكتاب زي وزي المصحف في نفس الوضعية. ومن هنا أصبح هناك في خزائن وقفية كاملة. أعتقد أن الواقف في الحالة دي بيسجل الوقف كما وصل لنا بثلاث أشكال. الشكل الأولاني خالص هو أن كل نسخة من الكتب الموقوفة عليها وقفية، وقف وحبس وسبل وأبدا، ممكن تلاقي الأربع صفات دولت موجودين: فلان الفلاني وصفته، كتاب نسخة من كتاب كذا كذا كذا على الطلبة العلم الشريف في الجهة الفلانية، وشرط انه ينسخوها ويقروا فيها ويعملوا فيها، وانما تخرجش لا برهن ولا بغيره، او يشترط انه ممكن تخرج زي ابن خلدون لما وقف كتابه انه ممكن تخرج لمدة شهرين والفترة الكافية للقراءة والنقل ترجع تاني. يعني انت شرط الواقف لازم يحترم. كل ده في الاشياء الموجودة والمكان اللي فيه الوقف وتاريخ الوقف واثنين شهود عدول يشهدوا عليها عند القاضي. الطريقة الثانية هو ان تبقى في حجة شاملة وقفية شاملة بتوقف، وفي الحالة دي بتعمل بقى لستة وأوقف كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا ويحط ألف عنوان، وقدام كل نسخة بيكتب شكل وصفة الكتاب الموقوف، المعمول في بتاع ظرف بتاع الحرير وفي كذا، عشان محدش يحط حاجة ويشيل الحرير ويحط مطرحه كتاب تاني أو مش عارف إيه. ده في الفهرس أو الحاجة أو في الوقفية اللي هي الشاملة. زي قائمة. وعندنا نموذج لها وقفية بتاعت محمد ديك أبو الدهب على جامع محمد أبو الدهب اللي عند الأزهر، والإبشادي وغيرها من الوقفيات اللي فيها توصيف لشكل النسخ الموقوفة على المكتبة. في مرحلة لاحقة ابتدى الناس تعرف الأختام، فابتدى يحط ختم على كل صفحة من الصفحات، زي مثلا وقف أحمد ابن اسماعيل تيمور لو تيمور باشا الموجود. وعندنا بقى نماذج كتيره لوقفيات لكتب النوع ده في اسطنبول: شهيد علي باشا وفقد الله وكبرولو وما اعرفش ايه، هتلاقي على كل ورقه على كل نسخه، لا على الصفحه الاولى والتاني بيكتب الوقفيه دي على الصفحه الاولى برضو. ايوه ده اكتب ازاي على كل لاك من الختم اسهل يعني، فانا قلت لا هتقعد تختم ده شغلانه وتشوه الكتاب كمان. ممكن تيجي على كلام، ممكن تيجي على يعني انا في استعراض بعض المخطوطات هنا وبخطط على الكمبيوتر بلاقي انه فعلا المخطوط عليه خط بره يعني خط قديم. لا جوه هو فين على الكلام؟ لا ممكن تكون الصفحه الاخيره هي اخر حاجه هي ما هي في الحته الفاضيه، هي دي المكان اللي الناس بتحط فيه. تمام، اللي هو ما فيهوش نص كلام المؤلف. يبقى عمليات الوقف هي بالطريقه دي. احنا ممكن نشوف نماذج من الوقف اللي احنا كنا Thank you. النسخ الخزائنية مثلا، احنا كنا بنتكلم على النسخ الخزائنية مثلا، احنا لو خدنا دي النسخة بتاعت هتلاقي فيها شايف فهرسة في قوام المجاميع المفردة، دي النسخة بتاعت الفاطميين للخزانة السعيدة الفائزية أمر الله بدائم العزة هاي فوق. لا دخلت ده خدمة دار الكتب، كتب خزانة الخديوية لما دخلت في دار الكتب بعدين. أعتقد مثلا ثانية واحدة، فين في نسخة تانية؟ هنا مثلا دي برضو الفاطميين، هتلاقي فهرسة في القوام في النسب، نفس الخط تقريبا، ودي نفس الخط تقريبا. فهما لكن فهرس ازاي، فين النمر تجيبها ازاي، ما عندناش ديتيلز. دي مثلا دي نسخة المؤلف، فده مهم ان احنا نشوف مكتوبة ازاي. كتبه بخطه الخزانة العالية الجليلة الصاحبية الكمالية أمرها الله بقاء صدر الصدور الشامية رئيس أصحاب الصاحب الكبير كمال الدين أبي القاسم العقيلي احيا الله بطول حياته دولة الفضائل وابقى بدوام بقائه نجح الوسائل مكمل تصنيفه بإعانته علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن الحسن بن عثمان بن محمد بن عبد الملك. نسخة بخط المؤلف فوتوغراف وكاتب هو كل الصيغ دي في صفحة الغلاف. طيب النسخة دي نفسها دي تعتبر فوتوغراف، فوتوغراف طبعا. هتلاقي تملكها مجموعة من العلماء، بس هنا مش تملك، هو استفادة. شايف استفاد منه داعيا لمالكه، داعيا لمالكه إبراهيم ابن دقماق عفى الله عنه ورحمه آمين. ونفس الفترة المتعاصرين الناحية التانية استفاد منه داعيا أحمد ابن علي المقريزي سنة 103. وهتلاقي يعني نسخة عليها خطوط بقى ناس كتير جدا. وهنا طالعه وما قبله فتح الله سنة كذا، طالعه وانتقى منه مالكه خليل ابن أيبك ابن عبد الله الصفدي عفى الله عنه. دي في وقت واحد هو بنسخة عنده، لكن هو بيألف، فكاتب طلعه واستفاد منه وانتقى منه مالكه كذا. لما تقرأ ترجمة ابن سعيد في الوهم والوفيات للصفدي هتلاقي بيتكلم عن له من المؤلفات المشرق في أخبار المشرق والمغرب في أخبار المغرب وملكته بخط. بعيدا لا وملكته بخط، فهنا كلام يصدق بعضه بعضا. هو بيقول هناك كده فعلا النسخة اهي وعليها خط الصفدي واستفاد منها وما مالكه خليل بن أيبك الصفدي. فالحاجات دي مش عيائة، لازم بس انت بتقرا ولازم بتقابل ولازم تعمل. شفت المرة الحضرة اللي فاتت خلال التبركات دي ممكن نجمع مكتبات كل عالم من العلماء. دي مثلا نسخة خزائنية. برسم الخزانة الشريفة العالية المولوية المالكية المخدومية السيفية صرغطمش رأس نوبة عز الله أنصاره خدمة المملوك عبد الملك ابن عبد الكريم القرشي. مين ثروات مشروع سنوبة ده؟ وجات منين النسخة دي؟ ده صاحب المدرسة اللي في غرب جامع أحمد ابن طولون في ميدان الخضيري، شارع الخضيري، وانت رايح على شارع أدري كده على اليسار هتلاقي مدرسة ضخمة، مدرسة صرغطمش، المدرسة الصرغطمشية بتاعت المولوي الملك المخدوم السيفي صرغطمش، رأس النوم، رأس النوم. النسخة دي نفسيها بقى بعد كده لما جه ألف واحد مهم هو السيد محمد مرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس، نكبر الخط ده بس شوية، استفاد منه كذا كذا محمد مرتضى الحسيني لما كان بيألف كتابه تاج العروس، ده كتاب لغة، ده كتاب تاج اللغة وصحيح العربية. فالنسخ اللي اعتمد عليها منها النسخة دي اللي في مدرسة الصرغات. هو كان ساكن فين الزبيدي؟ عارف الجامع الحنفي اللي ورا مجلس الشعب من الناحية التانية في شارع بورسعيد، هناك جامع اسمه جامع الحنفي، كان ساكن هناك المرتضى الزبيدي. فلو عدى الشارع راح الناحية التانية وعلى القنطرة وراح لجامع صرغطمش الى النسخة ويقدر يقراها. وغالبا الكلام ده الواحد يبقى ايه عامل جغرافيا وعامل حاجات في يعني استفاد منه دي هتفيدنا في توثيق النص. اه طبعا هي دي نفس النسخة اللي كان بيقرا فيها، دي مثلا برسم السلطان الملك الظاهر ابو سعيد جقمق نصره الله. شوف بقى النسخة معمولة ازاي والزواء اللي فيها والكلام، هي دي النسخة الخزائنية. ده بتاع الفاضل الجرينوس، وده خط ابن سينا اللي هنا ده، وده خط بختشوع طبيب مشهور. نفس الصفحة دي برضو نسخة من صبح الأعشى، نسخة خزائنية. معلش حضرتك، هو الكتاب جرينوس ده مكتوب بخط ايه؟ ده خط الشبيب الكوفي، احنا شرحناه المرة اللي فاتت، شبيه بالكوفي في مرحلة إصلاح الكتابة. دي نسخة من كتاب العبر، النسخة الظاهرية من كتاب العبر، ديوان العبر، العبر وديوان المبتدأ والخبر بتاع ابن خلدون. ايه ومكتوب فوق ايه؟ السابع من كتاب العبر في أخبار العربي والعجم والبربر برسم الخزانة العالية المقرية السعدية الصاحبية عمرها الله ببقاء مالك آمين. النسخة دي نفسها اللي نقل منها هو يمكن هذا الجزء الثاني تمام تاريخ ابن خلدون، وهو النصف الثاني بالتمام والكمال والحمد لله على كل حال. انتقاه داعيا لمؤلفه ومعيري رحمه الله المعير احمد ابن علي المقريزي سنة 33 مش عارف ايه كده. دي خط المقريزي، ودي النسخة اللي اكتشفت منها المقريزي من كتاب ابن خلدون. الناس كانت في الأول بتقول لك اه كتاب العبر وخلصنا، كل الكلام اللي عليها ده ما حدش بيهتم بيها. وجي واحد هنا كتب ايه الجزء السابع من تاريخ ابن خلدون المسمى بالعبر، وهو آخر الكتاب من كتب الفقير علي عفى عنه. ادي واحد كمان اسمه علي كان مالك النسخة، الأختام دي متأخرة. ايه ده؟ وده كتاب حسب نسبه اللي احنا شفناه. طيب المهم نشوف الأوقاف بقى، الوقف اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي فين الوقف؟ طبعا اكتر الوقف اللي موجود هو وقف المصاحف اللي هو البدايه الاصليه اللي كانت اتكلمت فيها اللي هي وقف المصاحف. فين هنا؟ ده مصحف مثلا المقر وقف مولانا المقام الأعظم كلمة كبيرة مش عارف ايه كده انا مش قادر اقراها دلوقتي. المقر وقف مولانا هذا الامام العالي العادل المجاهد المرابطي المشغير الحصني، كل دي برضو تساعدنا ان احنا نعرف الالقاب الفخريه والشرفيه لبعض الشخصيات. ناصر الدنيا والدين، سلطان الاسلام والمسلمين، قاتل الكفره والمشركين، منصف المظلومين من الظالمين، قاهر الجوارح، كل الكلام ده. مين بقى في الاخر؟ شعبان خلد والمهيد ابو المظفر شعبان خلد الله ملكه وسلطانه، الملك الاشرف شعبان اللي هو عنده جامع بتاع ام الاشرف شعبان اللي في التبانه، عارفين الجامع اللي هناك ده في التبانه؟ في جامع، انتوا بتروحوا فين؟ طيب، وهي رابعه وقف هذه الرابعه الشريفه الدار العاليه خواند بركه. خواند بركه دي ام السلطان الاشرف، ام السلطان الاشرف، لان الجامع ده اسمه جامع السلطان، ام السلطان. اللي هو التبانه دي فين؟ طب شارع باب الوزير الضرب الاحمر. يعني انتوا بتيجوا القاهره وتتفسحوا بتتفرجوا على ايه؟ مش فاهم. ده مثلا برضو وقف هنا اهو، نشوف الصيغه البتاع ده، مجرد ما احط عليها البتاع بتتحرك لوحديها. طب اجي لا هي خلاص هذا الموقف، هذا المصحف الشريف وحبس وسبل وابد وحرم وتصدق، كل دي صيغ للوقف. مولانا وسيد المقام، ابو النصر برصباي، ده الملك الاشرف برصباي اللي هو مات 442 844 حاجه زي كده، خلد الله تعالى ملكه وثبت قواعد دولته بمحمد وآله وجعله في كنفه، مش عارف ايه، جميع هذا المصحف الشريف على جميع المسلمين ينتفعون بذلك في القراءة والمطالعة والنسخ وغير ذلك. هو بيقول تعملوا بيه يقروا وينسخوا ويطلعوا، وجعل مقره فين؟ مهم جدا، بتربته التي أنشأها مولانا السلطان الواقف المشار إليه أعلى الكائنة بالصحراء بالقرب الشهيد الملك الظاهر برقوق، اللي هي فين بقى؟ اللي احنا بنسميها النهارده ايه؟ الخنكه، اللي هي عند اليوب كده، هو ده ما الخنقاء هي الصحراء برقوق. شوف وادي اللي شاهد عليه فلان وشاهد عليه فلان اللي تحت ايه؟ وادي التاريخ ايه؟ سنه كام؟ 36 و800 يوم الاثنين الثاني من شهر رجب الفرد الحرام سنة 36 و800. كتاب الأم بتاع الإمام الشافعي ده نسخة في الأزهر، بص مكتوب عليها إيه بقى؟ وقف هذا الكتاب الشيخ حسن العطار وجعله في مقر رواقي المغاربة، ده كان شيخ الازهر في زمن محمد علي باشا. لا ما هو الوقف وقف قريب ولا بعيد؟ لا لا قصدي يعني مش كنت واخدت اليد خلاص. اوقف هذا المصحف الشريف مولانا السلطان المالك الملك ناصر محمد ابن مولانا سيف الدين، قال ونسخ الله عهده ما عدد عدوما وجعل مقرب الجمع الكبير بالقلعه المنصوره. فين الجامع الكبير بالقاعة المنصورة ده؟ مسجد قلاوون، مسجد ناصر محمد بن قلاوون، مش قلاوون، الناصر محمد بن قلاوون. لما تخش من الباب هتلاقيه على الشمال وجامع محمد علي في وشك، ده كان الجامع بتاع القلعة قبل محمد علي يبني جامع القلعة. طيب شاطر، تاريخ سنة 30 و700. الناس بتيجي من اخر الدنيا عشان خاطر تخش وانتوا قاعدين تتفرجوا هنا. مش عارف موعده والله اكرم الصبح حلو قوي اللي مش عارف موعده. الحكايه الغريبه دي اصلا يعني مطحون في المستشفى فعلا كويس ان لقينا وقف هذا الكتاب الجزء الخامس من الانصار في الامصار. وقف هذا الكتاب الجزء الخامس من الانتصار في الأمصار مولانا المقر الكريم العالي المولوي الفخري فخر الدين أبي الغني ابن أبي الفرج رحمه الله تعالى برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناني بمحمد وآله بمدرسته التي بمدرسة المقر مش عارفية الأشرفية بالفخرية الكائنة بخط بين السورين عمر الله. فين المدرسة دي؟ فين بين السورين؟ فين السور الاول والسور الثاني؟ ما انتوا مش عارفين حاجه. يعني ابسط الاشياء ما الازهر بيعرفوا ايه بالظبط؟ انا ايه؟ انا بره ايه؟ انا بره الازهر. وانت انت ما ايه اللي انت لابسه ده؟ ازهر ما بيعرفناش ده يا دكتور. انا لسه هتكون لسه قلنا لحضرتك اول مره ده احنا لسه بنتلمذ احنا بره احنا في الجامعه في الدراسه من اول حضانه لغايه الدراسه ما فيش تعليم. عارف شارع بورسعيد؟ الواحد هو اللي احنا اللي بنعنده. عارف شارع بورسعيد؟ شارع بورسعيد. عارف كوبري الازهر اللي بينزل على شارع بورسعيد؟ كوبري بيكمل لغايه الاوبرا وفي فتحه كده من تحت بتنزل على باب الخلق. لما تنزل منها كده وانت نازل كده على الشمال هتلاقي في جامع بيسموه الوقت جامع البنات. هو ده المدرسه الفخريه. ليه؟ لانه كانوا بيقولوا اللي ما بتحبلش تروح تلف ساعه صلاه الجمعه حوالين البتاعه كذا فسمينه جامع البنات. طبعا في تغيير في المسميات يعني برضو ده يسبب لبس او لو في حاجه معاصره مثلا تدل على الاسماء القديمه مكتوب عليها يا جامع الاثار كاتبه حلو قوي دي. ده انا بكلم الناس اللي ماشيه في الشارع بتقول ايه او اللي حواليها. ما فده كان في ال حضرتك بتعمل لنا كده يوم ان شاء الله يعني نجي مع حضرتك. والله العظيم اعمل لك ايه؟ يوم يعني يا سلام. طب نروح طب انا عامل كتاب قد كده في الهيئه العامه للكتاب اسمه القاهره خططها تطورها العمران. ايوه انا كنت هنسى حضرتك اكتب في بقى كل الاثار القديمه كل حاجه الاسماء والصور ده في هو جزئين وخططها القاهره خططها تطورها العمران. يعني فكره الكتاب اللي احنا فكرة زي جي بي اس مثلا يعني هو بيقول لك المكان مش هيك سيء بس. وده الجانب السيء التكنولوجيا دكتور. ايه؟ الجانب السيء التكنولوجيا الكسل شو؟ يقول لك الناس تيجي تزور ومش عارف ايه من اقصى الدنيا من اليابان والصين واوروبا وانت قاعد ما بتزورش طب اعمل لك ايه؟ في خريطة كروكية دكتور الأماكن يعني الشوارع القديمة كانت كذا وكذا جوه الكتاب فين؟ دي قاعدة فين؟ في حاجة هنا مكتوب صور أغلفة صور لا أهي الجهاز ده يطلع اهي القاهرة غلاف الكتاب اهو تصور ايه؟ تصور غلاف الرسمة دي من انهي عصر؟ ده باسكال كوست بتاع ده ديفيد روبرت هاي ده السبيل اللي موجود في الغورية سبيل القديم ده قول لي برضه ما بتروحش البريد. لا لا لا انا عارف عشان كده لا بس انا في امن عاصم اي عاصم بس البريد مش كده تروح تشتري منها حاجه اللي مش كده مش بالجمال ده معلش بالجمال بالعصر. ايوه ده الناس هي اللي بنت لذينه ما عليك مشكله دوت طيب هو ده السبيل والناس كانت لابسه كده بتلبس كده ساعتها ده ميزه ميزه بقى اللي عملوه المتشرقين الوحشين الوحشين دول اه ف يعني مثلا تقدر تعرف الازياء كانت ازاي انت لما تبص هنا تشوف الناس تلبس ازاي لبس الناس في الفتره دي كان كده ده كان ال ده في عصر محمد علي خلي بالك انت هنا في منطقة في قلب القاهرة غير لما تخرج غير لما تخرج في حتة تانية هتختلف الاشكال طب مثلا دي مثلا صورة لديفيد روبرتس لو انت النهاردة لو وقفت في المكان ده هتجد الشكل ده موجود ميدان الرميلة اللي قدام السلطان حسن اهو باب العزب اهو وادي جامع المحموديه الناحيه الثانيه اهو وادي جامع قنيبايه اهو والميدان بس اللي اتغير الناس والشكل والجنينه تقريبا كان في جنينه دكتور فكره الكتاب ده هي مسالك الابصار ده نص بتاع ابن فضل الله العمري اتكلم في النص ده اللي قدامه من الناحيه الثانيه جامع السلطان حسن قبل ما يتبني جامع الرفاعي فانت لو واقف هنا هتشوف المنظر اللي فات ولو واقف في المنظر اللي فات هتشوف المنظر ده احنا بندي الدرس في التاريخ ولا في المخطوطات طيب مش اختم يا دكتور اختم ايه اختم اللي على الوقف القديمة في نماذج في نماذج في الكتاب الكتاب اللي على النت اللي هو كتاب العربي المكتوب الختم ده من علم الكودكولوجيا ايوه ما هو ده اللي عوض كلمه حبس وسبل وابد وكذا بيحط وقف فلان فلان خلاص بس العمليه تطورت بس كل الاختام جديده الاختام بقى يعني هتلاقي في الحاجات العثمانيه يعني بعد سنه 1700 تمام كده نكمل المره الجايه عندنا محاضرة تانية دلوقتي بعد شوية لا انا كمل بتكلم على بقية الخوارج طبعا ما انا تعالي تاخدها كلها في محاضرة لا تمام مش طب ماشي شوف حضرتك مصطلح الطرة في بعض العلماء بيقولوا الطرة ده الهوامش كلمة كلمة مايعة ملهاش معاك ولا ما جبتهاش فين هي السلطان الزفت أبو شعبان.